حصريا على موقع djkimo.com. يا وزايدة في الهبال وراكي وانا في البال ولا سحور لا توكليانا فقيها كتخاب الوعيشة في الخيانة بزينها لقاتانا وما نطح في لحباليانا وقلبي مقفل يا بنت الناس راك غير تخايلي ملي كضحكي وتتمايلي تمتلي وتتحايلي وانتي وحدة من جمليلي قلبي مجروح بشوك الورود دمع اللي سالي عمر صدود سباب اللي ما وفى بالوعود وخلى غير ريحة البارود يا بنت فلانة يا سلطانة كيفاش يبغيك القلب اللي طاح بطانة غلطانة يلقى بطانة ما تلومي غير الغرام اللي سلطانة أنا ماشي فتح لامك مانيش بطل أفلامك مانيش اللي دوب قدامك غير رفيق من وهامك وزايدة في الهبالة وراكي ولا في البالة ولا سحور لا توكليانا فقيها كتخبل وعايشة في الخيالة بزينها لقاتانا وما نطح في الحباليانا وقلبي مقفل يا مرا ما كاين غرام بلا جراح والمغروم راه مسجون بلا صراح كل الاساطير اللي قرينا نهايتهم محسينا وسبابكم من الحب الدباح كل القصص غير كون واح سهرانين الليل فعدا بالارواح وانا هكا كان حالي من اللي قلبي المسكين كان بابو بلا مفتاح ويا الورى تقلي وروحي ودبالي ريحتك مليالي وانا دمعي غالي انا ماشي فتح لامك مانيش بطل أفلامك مانيش اللي دوب قدامك وغير في قمنا وهامك وزايدة في الهبال وراكي ولا في البال ولا سحور لا توكليانا فقيها كتخبل وعايشة في الخيال بزينها لقاتانا وما نطح في الحبال يمه وقلبي مقفل على موقع djkimo.com.